ففيها من الفوائد: أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره. فإن اليهود يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، يقرون بذلك. فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، نقول أينا محل الاستهزاء؟ الذين جعلت منهم هذه أو حلت عليهم هذه العقوبات، أم الذين سلموا منها؟ الجواب الذين حلت بهم حق بالاستهزاء والعياذ بالله. فإذا يستفاد منها تقرير الخصم بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله، لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما يترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات، اللعن والغضب والمسح وعبادة الطاغوت، كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من العواقب. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، لقوله لعنه الله، فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منهم القردة والخنازير. ومن فوائد الآية أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت، لقوله وعبد الطاغوت. ولا شك أنهم إلى الآن يعبدون الطاغوت، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله.